لا ده كده الموضوع عايز له قعدة بينه. شكلك بقى من النوع اللي مفيش تاني منه. بتفصلالي حصريا على أنغامي. أنا من الجنة سر جمالك إيه؟ ما هو أنت مش طبيعية. قوليلي أصلها إيه؟ جيناتك الوراثية. أول ما شفتك عطول خطفتك وأنا يعني ليه هستنى. كل ده كان ترتيب إلهي ولا زمان أنا كنت داعي. عمري ما حد لفت انتباهي زي ما أنت عملتي. ربنا بس هو اللي رايق إن الحظ يضحك لي جامد. اتجنن والله وارد أكيد بسببك أنت. ضحكتك سر السعادة أنت بتيجي كل حاجة. نفسي فيها وبزيادة عن اللي بحلم بيه. حصريا على أنغامي. حصرياً على أنغامي.